فاجتنبوا الرجس الذي يبدأ من الأوثاني، هذا معنى ساقط. والصحيح أن من بيانية فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان. إذن لا بد من كلام العرب وذو الدربة في اللغة العربية والتمكن فيها والمتصرف في أساليبها الذي يملك زمامها ويعرف معانيها ويستحضر مدلولاتها يكون أدق في فهمه للقرآن مما سواه، وهذا لازم. فمفاتح الكلام الشرعي هو بمعرفة مفاتيح كلام العرب، وهذا أمر لا يناقش فيه إلا جاهل. إذن لا بد من معرفة اللغة العربية ولا بد من العناية بها. وعلى كل حال عجيب هذا الأمر أن ضعف اللغة العربية شديد عند طلبة العتيقة في السنوات الأخيرة، بينما كان الطالب تسأله عن شاهد من شواهد التسهيل أو شواهد الصبان تسجده يستحضره. أما الآن فإن أغلب الطلبة لا يحفظ شواهد الأجرومية. إذا قلت له إذا نعشت العشاء وبتت بقفرة ننظر إليك، وأنت الذي هو الذي تقصده. إذا نعشت العشاء وبتت بقفرة فأينما تعدل بهذه وتنزل تقصد ذلك الطالب الضعيف في اللغة، تحرك الرأس وأنت نهوى النعجة وشافت شقال ولا لا. لا علم اللي يسولك على هذا الشهيد سيقول لك إذا نعجة العشاء ملي كيشوفك كتخربق كترفعو كتنصبو كتجرو قالك زيد قصير الجرومية. إذا نعجة العشاء باتت بقفرة زيد أتقول فأينما تعدل بها الريح تنزل، قالك أنت المقصود فأينما تعدل بك الريح تنزل من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى السكون إلى فكان غير ذات. ضبط اللغة العربية ضروري جدا، ولا يمكن لأي شخص أن يكون قادرا على التصرف في فهم كلام الشارعي وهو ضعيف في اللغة العربية. وبقوة الشخص في اللغة العربية يكون وبقدر قوة الشخص في هذا العلم يكون قويا في الفهم لكلام الشرعي ولكلام العربية عموما. ولذلك يقولون طالب الحديث بلا نحو كمن علقت عليه مخلة بلا شعير. افتدبا المخلة شن هي؟ المخلة هي هذاك المعلف الذي يعلق في رقبة الحمار تأكل منه الزرع مع التسمية ديالو شو تسموها سكرس مع شو تسموها انتما بالدارجة تعلقوا الحمار تعلف هذه تعلق ليها كذا السوق مثلا تمشي السوق تتعلق ليه وهو تأكل فيه. قال لك هذاك اللي ما عندوش النحو بحال شي واحد علقوا عليه ذاك العلافة ولكن ما فيهاش الشعير، ما فيهاش شعر فيها والو، خاوية غير مخلات لكنها خلات مما يوكل. كان سيبويه عندما ذهب ليقرأ عند حماد بن سلمة الحديث، حماد بن سلمة المحدث المشهور معروف في علم الحديث في العراق، كان يسرد وكان يلحن يخطي. قال له حماد لو أصلحت لسانك يا سيبويه، لو أصلحت لسانك يا سيبويه. فخرج سيبويه مغضبا وذهب إلى الخليل فاستوعب النحو ثم صار إماما ثم إمام الأئمة في اللغة في لغة النحو. فهاجر الناس الخليل ودرسوا عند سيبويه، وهذه هي الهمة. مش تقول لي أصلح لي سالك، يقول لي إن شاء الله راك نخمموا فيه إن شاء الله. أنا قلتني تعالي ندرس الرومي هذا الأسبوع إن شاء الله. لا درسني معاه باش نجاوب باب الفاعل، وصلت فيه باب الفاعل قلت نعودها. همة سيبويه الكل هاني. خلاصة الكلام أن الاعتناء باللغة العربية أمر ضروري في جميع فنونها وأصانيفها وأساليبها وعلومها، هذا لا نقاش فيه. وإلا فمن كان أراد هذا العلم على غير هذه الوجهة فإنه سيقع في أخطاء شديدة، وسوف يصل به الأمر إلى أن يعجز عن الوصول إلى الغاية التي كانت في نفسه وقلبه. ولهذا قال وصفه الناظم بأنه مغتر، أي مغرور بأصل واهن ضعيف، متمسك بأصل ضعيف واهن. فمن لا علم له بمعاني كلام العرب وأساليبه لا يستطيع أن يطلع على معاني القرآن العظيم. وليس ليس عيبا وليس شيئا مما يمكن أن نعتبره بأن فيه سوء الأدب أن يجلس الناس في المجلس

فإذا وصل الإنسان إلى درجة النفس فليقطع فلينتهي. ومن الذي يستطيع أن ينتهي؟ من الذي يستطيع أن ينتهي ويوقف النفس إذا إذا إذا إذا, إذا أراد؟ الرجل السوي الصحيح العقل الذي يملك الإرادة في جسده. أما الذي لا يملك فإنه لا يستطيع أن يمنع النفس من التخبط والوقوع في الحيرة. إذن فما أخبر الله تعالى به من المغيبات نؤمن به على قطع جازم إذا ورد في القرآن الكريم على الشروط المتقدمة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني تقتضي الأحكام الشرعية أي تؤخذ من تطلبه. تطلبه يقصد به الأوامر والنواهي الدل على الطلب. وهذان أمران يتعلقان بالمكلف. أن يأخذ منه اليقين في المغيبات سواء المغيبات الأخروية والمغيبات الدنيوية. فيرحم الله أبا بكر حينما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنه صعد إلى السماء وأتى بالصلاة قال إنه صادق. قال إنه صادق هذا الرجل الآن، هل صدق فيما قال أو لم يصدق؟ هل يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعتقده. هل يكون الصدق من فراغ أو لابد فيه من الدليل؟ عمر شي واحد تصدق شي حاجة بدون برهان؟ عمر كان شي واحد في الدنيا تصدق بدون برهان؟ العقل لا يقبل النفاق. العقل ما تنافق. العقل ماشي منافق، ماشي بحال النفس، ماشي بحال النفس. العقل من من مما خلقه الله تعالى عليه أنه الكفيل بالصدق الذي لا يعرف الكذب. ما تعرفش تحرمية العقل. أنت دابا كتهرب بأن فلان كذاب وتقول له أنت صادق. معقول. ولكن النفس كتكذب. ولكن العقل راه ما بغاش يقبل لك لأن راهي لا ترتي على العقل مثلا الآن. أن هذا الدروس اللي كاين هنا ما كاينينش هنا راه خضر معها 700 عام يقول لك كاينين أو الدراهم ما كاينينش يقول لك كاين ذاك المسجد راه مسقف بالضلع أبدا الخشاعر راه خضر معها 600 سنة باش يقبل لك الكذوب راه ما يقبلهمش لك لأن العقل من طبيعته أنه لا يعرف إلا البرهان والحجة ولذلك كان وكيل الله عند الإنسان الحاجة الوحيدة المعتمدة في الجسد كله سماوية الروح سماوي والعقل سماوي أخذ من السماء ووضع في الجسد وكان وكيلان يرصد إلى الحق لا يكذب بخلاف النفس منافقة النفس كذابة أتقول لك هذا مزيان تقول لك هذا مزيان شهدتي مزيان أتقول غير زيان مزيان دير شهدتي خير ها احنا في اللعب نفسك العقل لا أتقول لك هذا يقول لك الحكم هو هذا أعطيته معلومة أعطيك ذلك الشيء النتيجة وما يكذب شيء يعني ما يمكنش كذب أعطيته معلومة أعطيك الحكم واضح؟ لذلك فإن العقل هكذا يحكم سيقول لك الخالق الباري المصور القادر أخبر بأنه غيكون كذا انتهى الأمر. أبو بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قاله ذلك هل صدقه ولم يصدقه؟ صدقه بماذا؟ بالعقل ولا بالنفس؟ صدقه بالعقل والنفس معا. بالعقل لماذا؟ لأنه قامت لديه البراهن على أن الرجل صادق. الله أعلم كم من برهان رآه أبو بكر في محمد لأنه عاشره سكون قاعد يعرف شنو يشوف فيه. ما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذا القوة ديال الصدق من جد رأي لابد تدخل على العقل ذلك يصدق لك شي كذب ما يمكنش يصدقهم. ولكن عقل أبي بكر وعقل عمر وغيرهم لما صدق عقل أبي بكر على الخصوص هؤلاء في الحديث دينا حكا نهضروا عليه ما صدق في محمد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما ذكر إلا لأن أدلة عجيبة قوية برهانية قامت في دينه فصدقه بدون أن يسأله. يقول إن قاله فقد صدق إن خاله فقد صدق. وذلك العشرة ديال من صور وهو عشر دياله لو أعلم شنو فيه. لذلك فالبراهين هنا التي قامت بأبي بكر براهين قطعية العقل لا يعرف النفاق. ولذلك إذا كنت تعرف الله أنا ما نقول كما عرف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا المثل الأعلى إذا كنت تؤمن بالله حقيقة وتعرف صفاته فلاش كأنه إذا أخبرك بالمغيب انتهى الأمر صح انتهى أخبر به انتهى تقول آمنت بالله وينتهي الأمر. إذن في المغيبات التي الآن بعض الناس يجعل من يعتقد بأنه خرافي خرافي نحن لسنا خرافيين نحن نقول قولا أصليا في الفلسفة وأصليا في النظر العقل وهو أن الله سبحانه وتعالى من ضرورية التفكير وهذا أصل فلسفي أن الله تعالى من أصول التفكير. أقول لك إشنا هو من أصول التفكير أنه هو الضامن لحقائق الأشياء وبقاء ماهيتها على ما هي عليه هو الضامن الذي أعطى كل شيء خلقه ضمن لنا هذا الأمر